أي لا محبة الله إلا من باب العلم، فأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. قال محمد بن نعيم: القلب الذي فيه محبة الله يحب التعب والنصب لله، أي ليحقق عبودية الله، لأن المحبة لله دافع إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. لا يجد المحب لله راحة ولا سعادة إلا أن يكون مقبلا على محبوبه. وذكر عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: ما تلذذ المتلذذون بأفضل من محبة الله وطلب مرضاته فحب الله على الوجه الذي أراده الله والذي شرع وأوجبه وفرضه، إنه الزاد الأعظم، زاد العبد الأعظم إلى ربه وإلى النيل ما عنده سبحانه وتعالى. فالمؤمن كلما تكامل حبه لله تكامل في عبودية الله سبحانه وتعالى. وحب الله هو المقصود الأعظم كما سمعتم من تشريع الشرائع ومن إرسال الرسل ومن إنزال الكتب ومن إقامة الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ومحاربة لمن كفر بالله. والحب لله عز وجل من أجله أقيم سوق الجنة وسوق النار إلى غير ذلك، مما يدل على عظمة، على أهمية محبة الله عز وجل. فابن القيم رحمه الله يبين أن المؤمن الذي تربع في قلبه حب ربه خالقه وبارئه أنه لا يجد سعادة أعظم من ذلك. فانظر إلى مدى حبك لله. قال بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الفضيل بن عياض قال: إن كان ما أعطاك وما منعك عندك سواء فقد تكاملت محبتك لربك وقد بلغت الغاية. وقد بلغت الغاية إذا كان العبد يرضى عن ربه وبما يتصرفه فيه وبما يدبره سبحانه، لا تضجر على الله ولا تهمة في حق الله أنه ظلمه وأنه بخسه وأنه وأنه، بل يسلم لله في تدبيره ويعلم أن الله أرحم به وأن الله أحكم فيما قضى وقدر وشرع وحكم، وأن الله أعلم بمصالح العبد. فمتى صار العبد مستسلما لله عز وجل في تدبيره له بالسراء والضراء بالعطاء والمنع، فيعلم أنه قد أحب الله المحبة المطلوبة شرعا منه، المحبة المطلوبة منه شرعا. فإذا كان حب العبد لله إن أعطاه الله ما تحب نفسه وما به يتلذذ أحب الله، فإذا ابتلاه الله بما تكره النفس تغير حبه وحصل تضجره وصار له أحوال مع ربي في ذلك، فهذا من نقصان محبة العبد لربه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحب وحب من يحبه، وأن يرزقنا حب دينه وشرعه وحب أنبيائه ورسله وحب عباده وأوليائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمفتاح الأعظم لحب الله أن نتعرف على الله، وأن نتفقه في دين الله، وأن نعرف حقوق الله عز وجل، لنعرف ما له سبحانه من أنواع العظمة والجمال والكمال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اكتبوا حديثا.